لا يجوز للإنسان أن يتحير، لكن هو يقول أنا معتكف وأنا ما يكفيني التمر والماء، نقول الاعتكاف سنة وطاعة ولي الأمر في المعصية واجبة. فإذا لم يمكن تنفيذ هذه السنة إلا بالوقوع في المحرم فبدأ السنة، لأنه لا معارضة بين الواجب وبين المستحب. اترك الاعتكاف أو اسلك طريقا آخر أباحه الله عز وجل، وهو أنك إذا كنت لا بد أن تأكل طعاما ولم تتمكن من تعويض معدتك على التمر والماء فاخرج من المسجد وكل، وأنت إذا خرجت للأكل الذي لا بد لك فيه من الخروج فإن ذلك جائز. واضح؟ يعني يجوز المعتكف إذا لم يكن له أو عند من يأتيه بالطعام يجوز أن يخرج من المسجد ويرجع. نعم. يقول السائل ايش؟ شرب التوت. يقول السائل بعض المصلين يزيد و يعني منهم نعم. طيب ما فيك تترك؟ لا لان الحين لاقيهم بدا مسدده، اما الحين بهذا الامر انهاهم على هذا الشيء. نعم. يقول السائل بعض المصلين يزيد بعد قوله ربنا لك الحمد بعد القيام من الركوع يزيد والشكر، مع أن أنه لم يرد نص لذلك، فهل هذه بدعة؟ وهل يمكن أن يزيد في الدعاء في الجلسة بين السجدتين يزيد على الوارد أم لا بد من التقيد؟ لا شك أن التقيد بالأركان الواجبة هو الأفضل، فإذا رفع الإنسان من الركوع فليقل ربنا ولك الحمد ولا يزد والشكر لعدم ورودها. والصفه الوارده في هذا المكان او الصفات الوارده في هذا المكان اربع: ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. هذه الصفات الاربع تقولها، لكن لا جميعا، ولكن تقول هذه مره وهذه مرة، يعني في بعض الصلوات تقول ربنا ولك الحمد، في بعض الصلوات تقول ربنا لك الحمد، وفي بعضها اللهم ربنا لك الحمد، وفي بعضها اللهم ربنا ولك الحمد. وأما الشكر فليست واردة، فالأولى تركها. وأما الزيادة على رب اغفر لي وارحمني بين سجدتين فكما قلت حافظ على ما ورد في هذا الجلوس، وإذا زدت فلا حرج. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ، فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعلى الحضور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الحلف بغير الله تعالى؟ مع أن النبي روي عنه أنه قال أفلح وأبيه إن صدق. نعم. الحلف بغير الله عز وجل مثل أن يقول وحياتك أو حياتي أو النبي أو والسيد الرئيس أو الشعب أو ما أشبه ذلك، كل هذا محرم بل هو من الشرك، لأن هذا النوع من التعظيم لا يصح إلا لله عز وجل. ومن عظم غير الله بما لا يكون إلا لله فهو شرك. لكن لما كان هذا الحال لا يعتقد أن عظمة المخلوق فيه كعظمة الله لم يكن الشرك شركا أكبر بل كان شركا أصغر. فمن حلف بغير الله فقد أشرك شركا أصغر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو يصمت. وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. فلا تحلف بغير الله ايا كان المحلوف به، حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم او جبريل او من دونه من الرسل من الملائكه او البشر

وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. لماذا حكم الله في الامر المختلف فيه؟ فان تنازعتم في شيء فردوا الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. لانه لا يمكن ان نجعل قول واحد منا حجة على قول الاخر، ولنفرض اني اقول هذا حلال وانت تقول هذا حرام، انت تقول يجب عليك ان تاخذ بقول، وانا اقول يجب عليك ان تاخذ بقول، نبقى من اول النهار الى اخره، او يجب عليك ان تقول هذا حلال ويقول يجب ان تقول حرام، وهو يجب ان تقول حلال وانت يجب ان يكون حرام. اذا لا بد من مرجع، ما هو المرجع؟ كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. واذا رددنا هذه المساله الى كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم تبين لنا ان القران والسنه يدلان على ان تارك الصلاه كافر كفرا مخرجا عن المله. فلننظر في القران، يقول الله تعالى في المشركين فان تابوا واقاموا الصلاه واعطوا الزكاه فاخوانكم في الدين. فشرط الله للاخوه في الدين ثلاث شروط: ان تابوا من اي شيء، من الشرك، واقاموا الصلاه واعطوا الزكاه فإخوانكم في الدين. هذه الجملة الشرطية إذا تخلف واحد من الشرط تخلف المشروع، يعني إذا لم يتوبوا من الشرك فليسوا إخوانا لنا في الدين، إذا لم يقيموا الصلاة فليسوا إخوانا، إذا لم يؤتوا الزكاة فليسوا إخوانا. واضح؟ طيب، هل تنتفي الأخوة في الدين بفعل كبيرة أو لا؟ تقولون لا وأنا بطلبكم بالدليل، ولا يقول الله عنه؟ نعم، هل تنتفي الأخوة في الدين بفعل كبيرة؟ لا. وإن عظمت؟ لا. طيب، ثم عظم الدليل. المسلم أخو المسلم، المسلم إذا فعل كبيرة لا يخرج إلا على قول المعتزلة. المعتزلة؟ لا، قول الخوارج. والمعتزلة الذين يقولون أنه يخرج من الإسلام لكن لا يخرج الكفر. نعم، طيب، ما هو الدليل على أن فعل الكبيرة لا يخرج من الإيمان؟ أنت الرازق؟ طيب، قول الله تعالى سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا، تفضل. وشدني ووجه الدلالة لأن من عفي له من أخيه شيء واتباع من معروف، وجه الدلالة صح. الآية فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، هذه آية القصاص: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص القتل الحر بالحر والعدل بالعدل والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخي شيء. طيب، قتل المؤمن عمدا كبيرة ولا صغيرة؟ من أكبر الكبائر. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأثر عذابا عظيما، فهي كبيرة. ومع ذلك قال: فمن عفي له من أخيه المقتول من أخيه شيء فاتباع المعروف. إذن لا تنتفي الأخوة الإيمانية بفعل الكبائر، لا تنتفي الأخوة الإيمانية إلا بالخروج من الإيمان. وإذا كان يقول إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم الدين، فما اتبع إن لم يكن ذلك فليسوا إخوان لنا في الدين، وحينئذ فهم كفار، لأنه لا أخوة بيننا وبينهم. واضح؟ بقي أنه يجب أن تقول لي: إذن فما من لم يؤتي الزكاة فهو كافر، كما أن من لم يصلي فهو كافر، ومن لم يتم من الشرك فهو كافر. تقول لهذا ولا لا؟ لا يجب أن تقول يا مشعل، لازم تقول ثم ينظر طريقه يجدنا ويمنع. يجب أن تقول في الآية، ما نتكلم عن دليل آخر. الآية تدل على أن من لم يؤتي الزكاة فهو كافر، وقد قال بذلك بعض العلماء، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، أن من لم يزكي وإن كان يقر بوضوء الزكاة فهو كافر. نعم، فمن قال بهذا القول لم يبق بالآية إشكال، لكن من قال إن مانع الزكاة لا يكفر ولكن يقاتل على تسليمها، يجيب عن الآية بأن السنة قد وردت بما يدل على أن مانع الزكاة لا يكفر. استمع، ثبت في صحيح مسلم حديث أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار فأحمي عليها بنار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدة في يوم كان مقدار حمدها فسنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا يدل على أن مانع الزكاة لا يكفر، لأنه لو كفر لم يكن له سبيل إلى الجنة، لكان سبيل إلى النار على كل حال. طيب، ما في سؤال حتى نتم. أما من السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فقال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. والبينية تقتضي أن كل شيء من المتبينين منفصل عن الآخر، فيكون المصلي مؤمنا ويكون غير المصلي كافرا أو مشركا، لأن كلمة بين حد فاصل لا يدخل هذا في هذا، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. والحديث صحيح في مسلم، وفي السنن من حديث فريدة رضي الله عنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذا من السنة، لكن قد يقول لقائل: المراد بالكفر هنا كفر دون كفر، فهو كقول النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم الكفر، وكقوله: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. المراد بالكفر هنا الكفر الذي دون الكفر. فنرد عليه ونقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر، وأن هنا معرفة تدل على أن المراد به الكفر المبين للإسلام وهو الكفر الحقيقي. أما اثنتان في الناس هما بهم كفر، فكفر هنا منكر غير معرف، يعني أن هاتين الثنتين من الكفر، وليس الفاعل يكون كافرا، بل فيه خاصة من خصال الكفر. وكذلك قوله قتاله كفر، ففرق بين التعبيرين. ثم إن البينونة في بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، أو العهد الذي بينه وبين الصلاة، ظاهرة، لأن هذا متميز عن هذا. أما أقوال الصحابة فقال عبد الله بن شقيق وهو من التابعين الثقات قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. ونقل الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله نقل إجماع الصحابة على القول بأن تارك الصلاة كافر. فإذا كان لدينا أيها الأخوة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة، فهل يمكن أن نعارض هذا بقول فلان أو فلان؟ أبدا لا يمكن. وإذا كان الحق فلا يجوز لأحد أن يقلد أحدا في مخالفته أبدا كائنا من كان. حتى إنه يروى عن عباس رضي الله عنه بل رضي الله عنهما أنه قال يوسف أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. فإذا كان هذا فيمن يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أبو بكر وعمر، فكيف بمن يعارض قول الله ورسوله وصحابته بقول فلان أو فلان؟ إذا بان الحق وجب على المرء المسلم اتباعه. والله عز وجل يقول في القرآن ويمنون بهم فيقول ماذا أجبتم، من المرسلين لم يقل ويمنون بهم فيقول ماذا أجبتم فلانا وفلانا. لم تسأل يوم القيامة أما أجبت الشافعي أو مالكا أو أبا حنيفة أو أحمد بن حنبل أو إسحاق بن راهوية أو سفيان الثوري أو غيرهم. ستسأل يوم القيامة ماذا أجبت محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة أو العهد الذي بينه وبين الصلاة فمن تركها فقد كفر، فلا عذر لك في مقابلة هذا القول بقول أحد من الناس كائن من كان. وبناء على ذلك فإن من تزوج وهو لا يصلي امرأة مسلمة فإن العقد ليس بصحيح، لأنه عقد لكافر على مسلمة. وقد قال الله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن للكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. فإن قلت أفلا يمكن أن نحمل النصوص الواردة في كفر تارك الصلاة على من جحد وجوبها؟ فجواب لا يمكن، لا يمكن، لأن هذا تحريف للنص من وجهين. الوجه الأول أنه حمل للنص على ما لم يدل عليه، والثاني أنه إخراج للنص عما دل عليه. ما في هذا مفهوم ولا غير مفهوم؟ ولجأت منه أقول إننا إذا حملنا الحديث على من تركها جاحدا فقد خرجنا بالنص أو حرفنا النص من وجهين. الأول صرفناه عن ظاهره، والثاني أثبتنا خلاف الظاهر بدليل. النص يقول من تركها، فإذا قلت من جحد وجوبها أخرجت ولا لا؟ أخرجت عن ظاهر. النص يقول من تركها فقد كفر، فإذا أخرجت عن ترك من ترك فقد حرفته عن المعنى ظاهر إلى معنى غير ظاهر. ونقول أيضا ما تقول في رجل يصلي الصلاة الخمس ويأتي من حين الأذان ويصلي خلف الإمام ولا يخل بشيء من شروط الصلاة وواجباتها وأركانها، ولكن يقول أنا أصلي وأعتقد أن هذه الصلاة نافلة وليس في فريضة، ما تقول؟ وهل هو تارك لها؟ ليس بتارك، ويصلي وحرص على الصلاة لكن يقول هي نافلة، هو كافر. فإذا بطل القول بأن المراد من تركها جاحد الوجوب، لأن هذا الرجل الذي يصلي لا ينطبق على حديث من تركها، ومع ذلك فإننا نحكم جميعا بكفره. ولما قيل للإمام أحمد في قوله تعالى ومن يقتل مسلما متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأذل عذابا عظيما، قيل له إن فلانا يقول هذا في من استحل قتل المؤمن. تعجب الإمام أحمد أو ضحك، فسبحان الله من استحل قتل المؤمن فإنه مخلد في النار سواء قتل أم لم يقتل. الصحابة يتقون ذلك.